المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والتسعون والمئة، الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال. فأدنى أنواع المحبة العلقة، وأعلاها الخلة، ولهذا معناها شدة المحبة، فهي متخللة لجميع أجزاء الإنسان، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالأمة يتخذونه خليلا، وهو لم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. وقوله بثلاث، والوصية له وصية لجميع الأمة كجميع النصوص. الأولى ذكرها بقوله: صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض، ولهذا ورد: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة طبية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات، فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. الثانية قال: وركعتي الضحى، ومحلهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما. وفصل بعضهم فقال: يستحب الإغباب بهما لمن له ورد بالليل، وألا يجعلهما كالسنن الراتبة بالمداومة عليهما، وأما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما، لأنه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بهما أبا هريرة، لأنه لم يكن له ورد بالليل، ولا شك بفضلهما. وقد تكاثرت الأحاديث في فضلهما كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أي على كل مفصل. فلما تكاثروا ذلك قال لهم: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أو كما قال. الثالثة ذكرها بقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا لمن لم يطمع بالقيام من آخر الليل. وأوصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول الليل يدرس الأحاديث التي سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينام، فلا يقوم إلا لصلاة الفجر. ولهذا ورد: إن الوتر في آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل. ويستحب الوتر أول الليل في صورتين: إحداهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، الثانية في قيام أول رمضان، الأفضل له متابعة إمامه والوتر معه أول الليل. ويجوز أن يشفعه بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأنه كما ورد: لا وتران في ليلة.